الكلام معدود، الكلام لما اقول ده معدود يعني معروف ما مطلوب من كل واحد يحفظ. فلما واحد ينشغل يبقى هطلع عيد الكلام ثاني، والا يبقى انا مطحن في الميه، ما ينفعش نطحن في الميه فوق، لازم احس الناس يعني بتستفيد، والا قاعدين ليه نحن؟ ما كان كل واحد قاعد في بيته وفتح كتابه ومصحفه وهيؤجر ان شاء الله. لما قعدتنا مع بعض عاوزين نستفيد مع بعض ان شاء الله. صفه رفع اليدين الذي عليه الجماهير كما قال الشيخ، والمختار عندنا ان يرفع يديه حذو من كبيه، من كبيه اللي هم دول يعني حذو من كبيه، بحيث تحاذي اطراف اصابعه، اطراف اصابعه تحاذي اعلى اذنيه، وابهامه تحاذي شحمتي اذنيه. يعني كده ادي الابهام، ادي الشحمه اهي بقبال الشحمه، الابهام ده قبال ايه؟ شحمه الاذن. واطراف الاصابع فين؟ محاذيه للاذنين كده يعني. يبقى كده المنكبين مع المنكبين، وبعدين حذو اذنيه، يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه اعلى اذنيه، اعلى اذنيه، وابهامه شحمتي اذنيه، وراحتاه اللي هم الكفان يعني من كبيه. يبقى كده. وبعدين الكف بطنها للامام، والاصابع معتدله مرفوعه لاعلى، وظهر الكف للخلف. قال النووي: لهذا جمع الشافعي بين روايات الاحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه، ويستحب ان يمد اصابعه، ما تبقاش مقبوضه كده ممدوده يعني، ما تبقاش كده ولا كده، ان يمد اصابعه وقت الرفع. عن ابي هريره: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا هكذا. يبقى حذو المنكبين في نفس الوقت، الاصابع قبال اعلى الاذن، والشحمتين قبال الابهام. هذه الصيغه اللي تقريبا يعني عليها جمهور العلماء كما قال. اما وقت الرفع متى يرفع يديه؟ ينبغي ان يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيره الاحرام او متقدما عليها، مقارنا يعني الله اكبر معاها يعني، الله اكبر او متقدما عليها، الله اكبر رفع الاول وبعدين قال ايه؟ ان كان التقديم رفع اليدين اولا ثم تكبيره وقال الله اكبر، او مع بعض الله اكبر، تمشي مع بعض كلاهما صحيح ان شاء الله، صحيح ان شاء الله. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه، ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا رفع ذلك الى النبي معناه ايه؟ كانه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري والنسائي وابو داود. وعنه ايضا قال: كان النبي نائمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الصائمون صلوا على نبيكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واحيانا يعني نقول على الاقل، اقل مكسب ناخذ من المجلس الصلاه على رسول الله، لان لو احنا ختمنا المجلس سالنا خمس اسئله هنلاقي سؤال هيتجاوب وسؤال ما يتجاوبش، وسؤال واحد يعرف وكان ما يعرفش، فالكل يعني قد يعلم وقد لا يعلم، مش كل هيركز في الدرس 100%، واحد ياخذ 5% 10% 50 90، لكن لما تصلي على النبي الكل كسبان عليه الصلاه والسلام، مش اقل من يعني نستفيد صلاةً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وابو داود. عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو من كبيه او قريبا من ذلك. الحديث رواه احمد وغيره. وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. خلي بالك التعبير نفسه، إذا كبر رفع يديه ده تعبير عام، إذا كبر رفع يديه

يلائم الصلاة، فلما ترفع لا حرج في ذلك إن شاء الله. نقول حاجة تانية ولا كفاية كده؟ يرزق ربنا بواحد يمسك ودنه يقول له افهم. اللي ما يفهمش واحد يقول له خلي بالك دي كذا. انا مره زمان سبحان الله انا الحديث ده قراته يعني يمكن من حوالي 40 سنه في السبعينات يعني في اخر السبعينات يعني، وبعدين قلت عايز انفذ. ما احنا كنا متعلمين يعني. الامام الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمه الله كان مالكيا، والمالكيه ما عندهمش الرفع ده، فكنا متعودين نصلي معاه ونصلي معاه زي ما تعلمنا من اللي سمعناه ما نرفعش يدينا. فلما قرات هذا الحديث 22 صحابي و19 صحابي قلت اعمل به. فسبحان الله يوم او اثنين او ثلاثه كان الكلام ده في ابو خالد، كان لسه ابو خالد مبني جديد يعني، شفت شاب كان طالب في الازهر ساعتها في الثانويه بيصلي جنبي، وبعدين بعد ما صليت بص شفته في السنه جيت عمال يرفع ايدي فوق تحت في الركوع في السجود ده كل حاجه. قلت انا مش هرفع ثاني، لان الراجل ده شافني يبدو انه شافني عم ارفع وقاعد يرفع فوق تحت. وفعلا يعني قعدت فتره طويله كده ما ارفعش ايدي لحد ما يعني استقر الحمد لله. قلت ايه؟ قلت المستور اللي ما يعرفش ده يتعلم يتعلم، لكن ناخذ بالسنه ناخذ بالسنه. فبدانا يعني ننفذها ان شاء الله. فهي عاوزه اولا اولا اولا واهم حاجه انك تقتدي بمن تثق في علمه. كان امام بيصلي وتثق في علم، تثق في علم. لان شفنا امام صلى كان يعني لعشرين سنه امام ومعمم وكلام، ويقول لك سمع الله لمن حمده لمن حمده لمن، حاجه غريبه لمن حمده لمن حمده، معناها بيسال لما الحمده يعني ايه يعني لمن، هي لمن سمع الله لمن يحمده يعني لمن يحمده سمع الله لمن حمده. لكن رجل بيصلي يقول سمع الله لمن حمده. طب تصلي حاله ازاي ده؟ عايز ايه؟ عايز شغلانه في اللسان نفسه. يعني عايز مكوى، لساني عايز مكوى عشان خاطر يعني ايه؟ عشان الظبط. بس الله ربنا علمنا جميعا. فانت تتعلم من اماما تثق فيه او من واحد تثق في علمه، شوف بيصلي ازاي وبيقرا ازاي وبيقرا ازاي، لان لا يزال ناس بتصلي معنا وبعدين لما نقول له صلي امام نلقاه يحصل معاه خلل. خلل في اشياء يعني حاجه ايه؟ حاجات يسيره. بس لا يعني تحتاج الى تنبه. معناها بيصلي خلف الامام مش اخذ باله، لازم اخذ بالي من كل تكبيره الله اكبر، من التسليم السلام عليكم ايه سلام ورحمه الله سلام الله سلام ورحمه الله ايه سلام ورحمه الله سلام ورحمه الله سلام عليكم سلام السلام عليكم بالف لام السلام عليكم بالالف واللام لازم. ولا استقيموا يرحمكم الله استقيموا يرحمكم الله استقيموا يرحم، انت بتكلم الناس مش قولها بقولها سد خانه كده استقيموا يرحمكم الله الله اكبر. لا استقيموا يرحمكم الله، تبص عليهم تطمئن على الصفوف كده وبعدين تكبر تكبر مع الاستحضار جلال الموقف تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر بالهمزه الله اكبر، همزه رقيقه وما تمدش الباء زي ما قلنا وتبين الراء وتقدمها جزما. فانت تشوف واحد وتقتدي به وتشوف بيعمل ازاي. ما هو قريب برضه قبل رمضان واحد بيقول لي انت بتقول رفع اليدين، شرحناها في حلقه التلاوه يعني رفع اليدين في مواطن تكبيره الاحرام عند الركوع والرفع وعند القيام للثالثه. قال طب انا بقوم من الثانيه برفع ايدي، من الثالثه برفع ايدي، من الرابعه يعني كل الاولى يقوم ساعه ما يقوم من الاولى كده يرفع ايدي، والثانيه يرفع ايدي، والثالثه كل ما يقوم من السجود يرفع ايده. طيب ده ما شافش حد ده، طب ما انت مين قالها لك؟ اذا كنت تعلمت من واحد يعني سابقا ما ليس على علم، ما انت ما شفتش ولا واحد من الاهل العلم بيصلي امام ولا بيصلي جنبك، تتعلم منه؟ اخذها عاده، اخذها على انها عاده، والعباده لا يصح فيها هذا ابدا. لا يصح فيها ابدا. العباده ما تبقاش على سبيل الاعتياد وتقليد اي ناس، لا لابد يحتاج الى الموضوع الى علم. والله سبحانه وتعالى يعلمنا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم